تقدم الكلام عليه من ابن هشام يقول لا تستعمل إلا بمعنى الباقي، كذلك الحريري أيضا في درة الغواص، وكذلك في كتابه في شرح الملحة قالوا لا تأتي بمعنى جميع شرح الملحة سائر. هنا لاخذ بفائدة طيبة، قال إن الناظر في كلام العلماء حول مسألة السائر يجدهم على اتفاق أنها بمعنى الباقي، وعلى اتفاق أنها بمعنى الباقي، ولا غرابة بعد ذلك أن ينظر الحريري رحمه الله في درة الغواص يعني في أخطاء الخواص. إجماع أهل اللغة على ذلك، وكذلك الجوهري في تهذيب اللغة أنه قال أن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى السائر بمعنى الباقي، وهذا القول هو الجمهور أئمة اللغة وأرباب الاشتغال أنه بمعنى الباقي ولا نزاع فيه بينهم، واشتقاقه من السور وهو بقية تاج العروس. فأقول الله أعلم أن نقل دعوة الاتفاق والإجماع لا ينسى أن يكون لهذه اللفظة معنى آخر خفي على بعض هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فقد قال بأن السائر بمعنى الجميع أئمة آخرين، أئمة آخرون، هذا كلامه ولا كلام العلماء؟ أظنه ولا كلامه، بمعنى الجميع أئمة آخرون، أنت كسبت آخرين خطأ، كما نقل ذلك الزبيدي بتاج العروس، وقد أثبته جماعة وصوبوه، وإليه ذهب الجوهري كما الصحاح والجواليقي، وحققه ابن بري في حواشي الدرة، وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة، وانتصر له النووي في مواضع مصنفاته، وسبقه إمام العربية أبو علي الفارسي، ونقله بعضهم عن تلميذه ابن جني، وكذلك الزبيدي انتصر لهذا القول فساق له شاهدا ومثلين ذكر الشواهد، ألزم العالمون حبك طرا فهو فرض في سائر الأديان، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق. طيب، فيكون هنا في سائر الأديان أي في جميع الأديان، فالسائر فيهما بمعنى الجميع، وذكر البيت الأول وجلتها لنا لبابة لما وقد النوم سائر الحراس جميع الحراس، وضاق أعرابي قوما فأمر الجارية بتطيبه فقال لا أدري كلام هنا مثال على أن السائر بمعنى الجميع من كلام العرب، فعلى هذا نخرج يا أخوان أن السائر تأتي بمعنى الجميع. هؤلاء أئمة من أئمة اللغة، أبو علي والنووي إمام، والجوهري إمام، والزبيدي كذلك إمام في اللغة، ينقلون للعرب تستعمل سائر بمعنى الجميع. فعلى هذا إذا قال شيخ الإسلام وقال سائر أهل السنة هذا الكلام أي جميع أهل السنة، فشيخ الإسلام استعمل سائر بمعنى الجميع، وهذا قول سائر أهل السنة أي جميع أهل السنة. فعلى هذا نخرج بأن سائر الغالب فيها أنها تستعمل بمعنى الباقي، وربما استعملت بمعنى الجميع، ومن علم حج عمل على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، ابن هشام ينفي، وصاحب درة الغواص في أخطاء الخواص الحريري ينفي في درة الغواص، وكذلك في شرحه للملحة، وهؤلاء الأئمة يثبتون، وهم من سمعته صاحب الصحاح الجوهري، صاحب تاج العروس الزبيدي، والإمام النووي وابن بري، هؤلاء الأئمة، وأبو علي الفارسي إمام كبير في اللغة، وأيضا نصب إلى تلميذه ابن جني، وهذا الإمام النووي أيضا معهم ينتصرون لهذا المذهب. فعلى هذا يقال نخرج بأنها تستعمل المعنى جميع، جاء سائر القوم أي بمعنى جميع القوم، لا القليل، والأكثر هو الباقي، الأكثر أن تستعمل في الباقي. ثاني فائدة طيبة من الله، جزاه الله خيرا. هكذا نتعاون على الدرس، وهو كل على المدرس، أنتم بعضهم متواكل على المدرس، هذه فائدة طيبة. وإن قلنا لكم تأتوا بطر الرحمن، هل هي مسموعة ليس مسموعة؟ من راجعها انها مسموعة من كلام العرب الرحمن؟ ما فيش حد. هذا يدل على اكثر. تراجعوا اغرب مرجع الكواكب ظن لكم. تصريح موجود، تصريح غالب ظني انه ذكره صاحب التصريح وحكاه عن سيبوي الرحمن، تصريح على اوضح مثاله. راجعوا هاتوا لنا الخبر غدا ان شاء الله. البصر كتبنا هذا. اي نعم مغالب ظنية. اي في الالفية. ذكر هذا. ذكرنا هذا في الالفية. اولا في قصر الندى وخرجنا على كلام ابن هشام انه ما تستعمل مع الجميع. وفي الالفية اظن ذكرنا هذا. نعم كما قلته ذكرتني اننا ذكرنا هذا. أن بعض اللغة يستعمله بمعنى الجميع. فلنسى. من ابن عقيل قال سمعت الرحمن. فعلى هذا كلام الشارح فيه نظر. ولا يقال الرحمن. هذا مسموع عن العرب. فيما تقدم لا يقال الرحمن. يعلق هنا. هذا ابن عقيل. وسمع ايضا الرحمن. وذكر الخفاف في شرح الكتاب انهم قالوا تحياتك. وهذا غريب. اي الثاني تحياتك هذا غريب. مسموع يا اخوان الرحمن، ليس كما يقول الشارح ولا يقال الرحمن. واظن حكاه سيبويه الرحمن فهو مسموع يقال ذلك. كما يقال تربي الكعبه تربي، يقال الرحمن لانه مسموع. فعلى هذا تستعمل مع لفظ الجلاله وهذا هو الغالب. وربما استعملت مع الرحمن كالرحمن، وربما مع رب مضافا، وقد تستعمل مع رب مضافا. هذا الذي نخرج به في التاه. فيعلق على كلام الشارح ولا يقال كالرحمن. ما ادري هل هو عنده قصور في الاطلاع، مع انه مشهور بانه قوي جدا هذا بحرف الصوفي هذا الغموري. لكن ما ادري هل عنده قصور في الاطلاع. هذا شيء معروف اكتب النحو ولا يقال كالرحمن، الا انه اذا اراد انه لا يقاس على ذلك على المسموع سمع لكن لا يقاس عليه. هذا مو صحيح. يقال في المسموع لا باس، اما القياس نعم لا يقال. اما الرحمن يقال لانه سمع عن العرب. فهذا يدل على قصور انه ما يطلع على هذا، مع انه موجود في ابن عقيل كما تراه وهو من تناول الايدي. وايضا صاحب التصريح ذكر هذا. طيب بسم الله خلنا ناخذ درس عن تاخرنا. هذا الكتاب حقته للفرق بينه. وجيدت الواو في اولو واولاد كما جيدت في اولئك للفرق بينه وبين اليك في الرسم. هذا الذي امس اختلفنا فيه. قال وزيدت له في الرسم في اولو واولات كما زيدت في اولئك للفرق بينهما وبين اليك. الضمير في بينهما بتثنيه يعود على اولو واولئك. هذا الذي يريد يوضح يكون بينهما للفرق بينهما وبين اليك، اي بين اولو واولئك وبين اليك. اما اولات لا دخل له. هذا هو الذي يريد يوضح هذا يكتب هنا. وإما أن يكون الفرق بينه وبين إليك يعود على أولئك، أو الفرق بينهما وبين إليك يعود على أولئك ويعود على أولى في حالة النصب والجر. في حالة النصب والجر. فإن كان بالتثنية بينهما أي للفرق بين أولو وأولئك وبين إليك. فرق بينهما أي بين أولو وأولئك وبين إليك. ويكون أولو في حال الجر والنقل، أما في حال الرفع ما فيه. واضح ما يحتاج إلى الفرق لأن الواو هذه الثانية واضحة أجلس المقصود منه. هكذا يا أخوان. الذي يريد يعلق على ما في نسختهنا للفرق بينهما وبين أولئك، أي الفرق بين أولو في حال النص والجر وأولئك وبين إليك، وبين إليك الجارة، وبين إليك جارة ومجرورة، أي في حال جره للضمير، وبين إليك جارة ومجرورة بهذه الصيغة. لما من غير الكاف ما في إشكال. هذا على ما في نسختكم هنا بينهما، وأما على ما في نسختنا ظاهر للفرق بينه وبين إليك، أي بينه بين أولئك وبين إليك. تقول وتكتب بواو من أجل توضيح هذه العبارة عندنا على نسختنا هذا، كما قال الصبان هنا، قال وتكتب بواو يعني أولئك، وتكتب بواو قبل اللام لأن يلتبس بإليك جارا ومجرورا. قال وتكتب بواو أي أولئك قبل اللام لأن تلتبس بإليك جارا ومجرورا، فإذا الضمير يعود على إيش؟ أولئك فقط، على أولئك. وأيضا الخضر ذكر هذا، قال يفرق بينه وبين إلى الجارة بواو بين الهمزة واللام، كذلك الخضر قال ويفرق بينه أي بين أولئك، وعلى لغة القطر أيضا أولى، ويفرق بينه وبين إلى الجارة بواو بين الهمزة واللام، فإذا بينه يعود على أولئك، يفرق بينه وبين إليك الجار هذا بواو بين الهمزة وبين اللام. على هذا ما في إشكال على مثل نسختنا. وإذا كان بالتثنية فهو يعود على أولى في حال النصب والجر، وأولئك أيضا يفرق بينهما وبين إليك بهذه الواو، بينهما وبين إليك بهذه الواو. انظروا هذه المراجع التي أشرنا إليها، الخبر الأول 91 والصبان الأول 39 و100 وأيضا واحد الأول 83 والأول 83. فالذي ما فيه نسختنا طيب حيث الوضوح أوضح للفرق بينه أي بين أولئك الإشارة، وبين إليك جارا ومجرورا، وبين إليك جارا، أما إلى من غير الكاف لا ما في لبس، لكن وبين إليك جارا ومجرورا حال اتصال الكاف بها يحصل شيء من اللبس في الصورة في الرسم، فيفرق بينهما باللام، لأنه ذكر الفرق بين أولئك وإليك قبل التنبيط. فهذا الذي أشرنا إليه الآن، انتهينا لكم بإذن من هذا الإشكال هنا، الفرق بينه وبين إليك. بسم الله نأخذ درسنا. قال رحمه الله: تنبيه أشار الناظم بقوله في المثالين كم مال وكم إماء إلى أنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا، قلنا هذا هو الأكثر والأفصح، أن الاسم الواقع بعد كم الخبرية يكون مفردا، وأما بعد كم الاستفهامية يلتزم فيه الإفراد، كم الاستفهامية يلتزم فيه الإفراد، لكن كم الخبرية الأفصح والأكثر إفراده، وربما جمع كما سيأتي. وهذا من الفروق بين الاستفهامية التي يستخبر بها يطلب الخبر بها، وبين الخبرية، أن الاستفهامية يلتزم عند البصريين إفراد إيش؟ تمييزها، يلتزم عند المصريين إفراد تمييزها، والخبرية الأكثر والأفصح إفراد تمييزها، وربما جمع كما أشار إلى هذا الناظم كم مال وكم إماء، وربما جمع. وأيضا من الفروق بين الخبرية والاستفهامية أن الخبرية تمييزها في الغالب إيش؟ مجرور، والاستفهامية تمييزها في الغالب منصوب، تمييزها في الغالب لأنه ربما نصب، نحن قلنا دائما أمس في الغالب، لأنه ربما جرة تقول بكم درهم اشتريت هذا، بكم درهم اشتريت هذا، ربما جرة إذا دخل عليها حرف جر يجر تمييزها، لكن الغالب في الاستفهامية هو نص تمييزها، والغالب في الخبرية هو جر تمييزها. فهذا من الفروق. وأيضا من الفروق أن الاستفهامية يطلب بها إيش؟ الاستخبار الخبر، والخبرية يستعملها من يريد الافتخار والتكثر بما عنده أو بما فعله، واضح. وأما الاستفهامية يستخبر، يطلب خبرا منك، كم عبدا ملكت، استفهم ويستخبر. وأما الخبرية لا، خبر يخبر الشخص بما عنده، وتستعمل في التكثير والافتخار. هذا هو حاصل الفروق بينهما. وهناك أوجه اتفاق أن كل منهما يلتزم فيه التصدير، كم عبدا ملكت، كم عبيد ملكت، كل منهما يلتزم فيه التصدير. فلا تقول مثلا ملكت كم عبدا، أو ملكت كم عبيد، ملكت كم عبيد، لا تقول هذا، لأن كل منهما يلتزم فيه التصدير. فتقول في الاستفهامية كم عبدا ملكت، وفي الخبرية كذلك كم عبيد ملكت أو كم عبد ملكت، ولا يجوز التأخير فتقول ملكت كم عبدا أو ملكت كم عبيد، هذا خطأ. والاستفهامية ما أعرف فيها خلافا. والخبرية جاء نقل بعض عن العرب أنها ربما أخرت، لكن هذا المشهور من مذهب جمهور العرب أنها لها تصديق، لها الصدارة في الكلام، وإلا بعضهم جوز التأخير. تقول ملكت كم عبيد، ملكت كم عبيد، حذاه بعض عن العرب، لكن المشهور هو الأول أنها مثل الاستفهامية تماما. الاستفهامية التعليل فيها معروف، أن أسماء الاستفهام لها الصدارة في إيش؟ في الكلام معروف. والخبرية حملت على الاستفهامية، الخبرية حملت على الاستفهامية في منع التأخير ووجوب التصدير عند جمهور العرب، وبعضهم ربما أخرها وجوز تأخيرها من العرب أنفسهم كما حكي ذلك عنهم عن بعضهم. فهذه جملة فروق تحفظ إن شاء الله، تعينك في ما سيأتي، وهي سهلة، فروق سهلة. من يعيدها حتى نخرج بفائدة من درسنا هذا؟ من يعيد الاتفاق أو أوجه الفروق بين كم الاستفهامية والخبرية؟ أن الخبرية ما بعدها مجرور في الغالب، هذا الأكثر، والاستفهامية ما بعدها موصوف الغالب. أحسنت، لأن الخبرية يأتي تمييزها مفردا وغير مفرد، في الغالب مفرد وربما جاء غير مفرد. أحسنت، والاستفهامية يكون مفردا دائما عند المصريين. من يزيد؟ نعم، الاستفهامية يطلب بها الخبر، أي تستعمل في الاستخبار، والخبرية في الخبر يستعملها من يريد تكثير الافتخار. نعم، من أوجه الاتفاق أن لهما الصدارة في الكلام، فلا يؤخران، فلا يؤخران كلاهما، فلا يؤخران. جاء بعض العرب تأخير الخبرية، هذا هو الحاصل. يحفظ يا إخوان. قال تنبيه الأشار الماضي لقول مثال كمال وكم إيمان، لأنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا، كمال وعبد وجمعا كإيماء وعبد، لأن كم موضوع عن العدد المجهول، أي مجهول إيش؟ الجنس والمقدار. وما معنى مجهول الجنس؟ أي لا يدرى أهو من الأحد أو من غيرها. ما معنى مجهول المقدار؟ أي لا يدرى هو خمسة أو عشرة إلى آخر ذلك. قال وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، تمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، والمجرور تارة يكون جمعا كثلاثة أعبد، هذا تمييز عدد معلوم، تارة يكون هذا الذي هو تمييز العدد المعلوم تارة يكون مجرورا كثلاثة أعبد، هؤلاء ثلاثة أعبد، وتارة يكون مفردا، هنا مجموع مجرور، تارة يكون جمعا غصب، تارة يكون جمعا كثلاثة أعبد، وتارة يكون مفردا كمئة عبد، وكذلك كم الخبرية مثل هذا. والمنصوب لا يكون إلا مفردا، تمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، والمجرور هذا قد يكون جمعا وقد يكون إيش؟ مفردا. المجرور هذا الذي يقع تمييزا قد يكون جمعا وقد يكون مفردا، ثلاثة أعبد، وأيضا كذلك تقول مئة عبد. وأما المنصوب فلا يكون إلا مفردا، هذه فائدة تحفظ، هذه فائدة هنا تحفظ، أن المجرور التمييز الذي يقع مجرورا يكون جمعا ويكون مفردا، والذي يقع منصوبا لا يكون إلا، هذا واضح، إذن فائدة تحفظ يعب عليها. قال والمنصوب لا يكون إلا مفردا، كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك. نعم، تمييز العدد المعلوم عندكم 11 إلى 99 لا يكون إلا مفردا، 11 رجلا، 99 رجلا لا يكون إلا مفردا. نعم، ايش ما شاء الله. قال والمنصوب لا يكون إلا مفردا، ولهذا لا يكون تمييز كم الاستفهامية إلا مفردا منصوبنا، لأنه منصوب. ما شاء الله، هذه فائدة عندهم زيادة عندكم في النسخة. قال والمنصوب لا يكون إلا مفردا، كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك، تمييز العدد المنصوب من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 هذا تمييز العدد هذا يكون منصوبا. تمييز العدد الذي من 11 إلى 99 يكون دائما منصوبا مفردا، كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك، وهذا هو العدد الذي أشرنا إليه من 11 إلى 99 كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك، فتقول كم كوكبا تحوي السماء كما تقول 11 كوكبا، واضح هذا؟ وثلاثون شهرا هينة، وهذا من كم الذي يكون منصوب العدد تمييزه يكون مفردا منصوبا؟ 11 إلى 99 يحفظ. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. ايش من تنبيه؟ قال: تنبيه قد يفصل بين كم وبين الاسم، فيجوز حينئذ جره بها وإعرابه بما يقتضيه العامل، كقولك كم ملكت عبدا بالنصب والجر، وكم جاءني رجل بالرفع والجر. طيب، هذه فائدة على ما يعني زائد على ما هو في النسخة هذه، أن كم إذا فصل بينها، أي كم الخبرية إذا فصل بينها وبين تمييزها فالحكم ما سمعته، فيجوز حينئذ جره كم ملكت عبد، كم ملكت عبد، ويجوز النصب يعني كم ملكت، بس الخبرية هذه كقولك كم ملكت عبدا وكم ملكت عبد، جوز هذا وهذا. وكم جاءني رجل بالرفع والجر، الجر معروف والرفع لأنه ايش؟ فاعل، جاءني فاعل، جاءني. فهذه فائدة عند الفصل، عند الفصل هذه الفائدة تحفظ، يجوز في تمييز كم النصب والجر، وربما رفع كم جاءني رجل ورجل. الكلام على الخبرية، أما الاستفهامية فهو منصوب سواء فصل أو لم يفصل، لكن الخبرية الأصل فيه الجر، فإذا فصل جاز نصبه، جاز نصبه. والفصل قد يكون بما سمعت بالعامل، وقد يكون بالظرف أو الجار والمجرور، وقد يكون بالظرف أو الجار والمجرور. تقول كم في الدار مسكينا أطعمت، كم في الدار مسكينا أطعمت، فهذا فصل بالجار والمجرور، وقد يكون بالظرف أيضا. كم عندك مسكينا أكرمته، كم عندك مسكينا أكرمته، المساكين كثير عندك أنا أكرمتهم، كذلك أيضا. هنا يجوز النصب وهو الأرجح عند الفصل، النصب هو الأرجح، الأرجح عند الفصل، أي تمييز كم الخبرية إذا فصل الأرجح فيه النصب. هنا عندكم أشياء كثيرة زائدة نحن نتهرب منها ويذكرها. قال: باب المبتدأ والخبر. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل، والصلح خير والأمير عادل. هذا أول المرفوعات، وهو كما ترى باب المبتدأ والخبر، ولكل تعريف سيأتي إن شاء الله من الشارح. فحاصل ما ذكر في الأبيات أنك إذا فتحت النطق باسم فهو مبتدأ، تكون إيش في هذه الحالة حكمه؟ إذا فتحت النطق باسم في هذه الحالة ما حكمه؟ أنك ترفعه على أنه مبتدأ، وكذلك الأخبار عنه أبدا أيضا ترفع، والأخبار عنه أبدا كذلك أيضا، فارفعه وارفع الأخبار عنه فتقول زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. هذه أمثلة الذي ذكرها في الباب. الحاصل أن المبتدأ أو الاسم إذا فتح به النطق يرفع على أنه مبتدأ، هذا حكمه. وكذلك الأخبار عنه ترفع، الأخبار عنه ترفع ولا يجوز نصبها ولا جرها. إذا كان جر مجرور تعلق بحذف خبره مرفوع، هذا الذي حذفه، هذا الحاصل من هذا. ثم ذكر الأمثلة، سيأتي مزيد من الشارح من هذا السهل. وقوله الأخبار بالفتح مثل الهمزة وجوز كسرها جمع خبر بفتح الهمزة، قوله الأخبار بفتح الهمزة وجوز كسرها جمع خبر، أخبار جمع خبر بفتح الهمزة وجوز كسرها. الإخبار عنه أبدا ترفعه والإخبار عنه أبدا، يكون معنى على الكسر أن المبتدا لابد له من إيش؟ من خبر على الكسر. فارفعه والإخبار عنه أبدا، أي لا بد أن يخبر عنه بخبر واضح. والأخبار عنه أبدا معنى، وارفع أيضا الأخبار إيش عنه، وارفع الأخبار عنه جمع خبر. على النسختين التفسير ما سمعته. قال الشارح: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية نزيد غير الزائدة ليخبر عنه. عندكم غير الزائدة عن الزيادة، زيدوها، ما هي موجودة في نسخة يعني قلت، وإنما تزاد على التعريف مهمة. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ليخبر عنه، هذا هو حد المبتدأ. حده ما سمعت هو الاسم المجرد أي الخالي عن العوامل اللفظية، والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة من رفع أو نصب أو جر. المبتدأ يخلو عن هذه العوامل اللفظية، وإنما يكون الداخل عليه عاملا معنويا، كما هو معلوم عندكم أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، فالعامل فيه غير لفظي وإنما معنوي، وهو الابتداء على الصحيح عندهم. إذا قلت زيد ما هو الذي رفع له؟ لابد من مرفوع له إيش؟ رافع. فما هو الذي رفع له؟ ونحن نقول في تعريف المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، فما هو الذي رفعه؟ رفعه عامل معنوي وهو الابتداء، ما يتلفظ به وإنما هو أمر معنوي واضح. فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، فلا يدخل عليه عامل من العوامل اللفظية التي هي معلومة، مثل إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها إلى آخر ذلك من العوامل التي هي معروفة. فإذا دخل عليه لا يصير مبتدا، ينسخ في هذه الحالة ولا يكون مبتدا إذا دخل عليه عامل لفظي. قلنا هنا غير الزائدة، هذا القيد لأجل إخراج العوامل أو إدخال، لأجل إدخال العوامل اللفظية الزائدة، فإنها لا تضره، لا تخرجه عن كونه عن كونه مبتدا، مثل بحسبك درهم، البحر جر زائد، فلا يخرج هذا الاسم عن الابتداء. وكذلك هل من خالق غير الله، فلا يخرج من هنا خالق عن الابتداء، لأن من هنا زائدة، لأن من زائدة. فلذلك احتجنا إلى هذا التقييد، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير الزائدة من أجل إدخال الزائدة، فالزائدة لا تخرجه عن الابتداء، لا تخرجه عن الابتداء، وإنما الذي يخرجه عن الابتداء العوامل اللفظية الأصلية غير الزائدة. فمثال العامل الزائد الذي لا يخرج الاسم عن الابتداء الذي دخل عليه: بحسبك درهم، البحر جر زائد، دائما إذا رأيت الباء مع حسب تحكم عليها بالزيادة، فالبحر جر زائد، وحسب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، ودرهم خبر. وكذلك هل من خالق غير الله، فخالق مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا. يقول هنا بعض النسخ بيت: ولا يكون المبتدا الغالب إلا هو العرفان، لا بس هذا تعريف المبتدا يعني يحفظ. قال: ليخبر عنه، نعم يؤتى به لأجل أن يخبر عنه، هذا تعليل هنا، اللام هنا للتعليل، فالمبتدا يؤتى به لأجل الإخبار، أي لأجل أن يخبر عنه. قال: والخبر ما تتم به فائدة الكلام، هذا تعريف الخبر، ما تتم به فائدة الكلام، زيد قائم، فزيد هنا أو قائم هنا تمت به إيش الفائدة، تمت به الفائدة. فإذا هذا هو تعريف الخبر، ما تتم به الفائدة. كيف؟ ما هو والخبر ما تتم به الفائدة المفيد. نعم نعم، ما تتم به فائدة الكلام، هذا معلوم. وهذا التعريف فيها قصور، لكن فهي للمبتدئ يحفظها، يحفظ هذه اللي فيها شيء من القصور، يحتاج إلى بعض الزيادات، لكن يحفظ المبتدئ هذا، المبتدئ يحفظ هذه. والخبر ما تتم به فائدة الكلام، زيد قائم، قائم خبر لأنه تمت به الفائدة، تمت به الفائدة. والشراح الغالب عليهم الذين يتنازلون للمبتدئ، يعني الشخص المبتدئ، تجد ربما يترك بعض الأمور التي هي تعتبر تحقيقا لابد من ذكرها، يتركها تنازلا للمبتدئ، كما قيل ذلك في المكهولي رحمه الله لما شرح بعض الكتب، يعني جاء إلى بعض الأمور يتساهل فيها. قالوا الذي يعني بعض الطلاب قالوا الذي وشيخنا قال يعتبر من أبرز النحاة في عصره ومن أعلم أهل عصره في النحو، ولكن ربما ترك أمور التحقيق وتساهل في ذلك تنازلا للمبتدئ، تنازلا للمبتدئ. فهو ربما يتنازل العالم الكبير فيقول نحو هذا الخبر ما تتم به فائدة، فائدة الكلام يمشي. كذلك في الاسم تعريف المبتدأ يذكر هذا التعريف مختصر، الاسم مجرد عن العوامل اللفظية ليخبر عنه تنازلا للمبتدئ، وإلا عند التحقيق يحتاج إلى بعض التقييدات، لكن هذا يحفظ المبتدئ الآن ويستفيد منه، ويستفيد منه. فهذا ربما يحصل للعلماء الكبار، تجدهم يتنازلون ويتركون التحقيق لأجل المبتدئ كما هو الحاصل هنا عندنا. فبحرق نحوي معروف، نحوي خصوصا في الصرف أقوى منه نحويا، صرف أقوى له شرح يعتبر من أحسن الشروحات على اللامية، شرح كبير لم يكن أحسنها، من أحسن الشروحات على اللامية، يسمى بالشرح الكبير ولو شرح صغير لكن الكبير هو الأحسن. قال المبتدأ والاسم مجرد عن العوامل اللفظية ليخبر عنه، والخبر ما تتم به فائدة الكلام، وهو وخبره مرفوعان، هذا حكمهما، فارفعه والأخبار عنه أبدا. الآن شرع رحمه الله في بيان أو شرع في بيان الأخبار، أما ترحم عليه توقف بعد سماع ذاك البيت. فالآن يقول هنا وهو أي المبتدأ وخبره مرفوعان، هذا حكمهما، حكمهما أنهما مرفوعان، لأن الناظم يقول فارفعه والأخبار عنه أبدا، يرفعه ورفع الأخبار عنه، فهذا هو حكمهما. قال وهو وخبر مرفوعان كقولك زيد عاقل، الأنبياء المثل التي ذكرها، كقولك زيد عاقل. من يعرف يا أخوان مبتدئ لأول مرة يدرس؟ من فيكم لأول مرة يدرس يعرف هذا المثال زيد عاقل؟ سرعة لجل ننتهي من هذا، كلكم قد درستم قبله. كيف؟ تحفظ خير كثير، تحفظ قوية جدا. فعند من الأخوة أول مرة يدرس يعني معنا حتى ننظر في تمران نشهد كلكم ما شاء الله درستم خير كثير. فعندك يا أخي أعرف أعرف زيد عاقل، زيد المبتدا مرفوع بالابتداء، هكذا يقول المبتدئ الأعرب، زيد المبتدا مرفوع بالابتداء، فعلان ترفع الضم الظاهر على آخره. وعاقل الخبر مرفوع بالمبتدا، وعاقل الخبر مرفوع بالمبتدا، الرافع له المبتدا، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والشاهد أن المبتدا والخبر مرفوعان، حكمه من رفع. أحسنت. قال وزيد في الدار، الخبر قد يكون جارا مجرورا، قد يكون ظرفا كما سيأتي، قد يكون جملة، فهو نوع في الأمثلة لأجل هذا، أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جارا مجرورا وقد يكون ظرفا وقد يكون جملة، والجملة إما فعلية أو اسمية كما سيظهر لكم من تنويع الأمثلة. هو ما ذكر الاسمية وإنما ذكر الفعلية مثال لها. فعند من هذا المثال؟ زيد في الدار، عندنا زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء على أمثلة يضم الضار على آخره، وفي حرف جر الدار اسم مجرور في عن جر كسر الظاهر، والجار مجرور تعلق محذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، هكذا إذا وقع الخبر أو الجار، أو إذا وقع الجار المجرور والظرف خبرين هكذا تعرفهما. تقول جار مجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، واضح. فالآن إذا عرمت زي المبتدأ وفي حرف جر والداري اسم مجرور، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر، ليس هو الخبر وإنما تعلق بمحذوف خبر تقديره كائن، زيد كائن في الداري، زيد مستقر في الداري، ومثل الظرف الذي سيأتي. قال وزيد عندك، عند من؟ عندك يا أخي أنت، أنت نظري وإشارتي إليك، أنت شاعر أنت. نعم، زيد المبتدا مرفوع بالابتداء، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية، وعند مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف، والظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، واضح. ما لزيد ما هو جملة ضمير ما يعد مع اسم الفاعل جملة، يفرد من باب يفرد هنا، هنا من باب يفرد. الخبر مفرد وجملة وشبه جملة على ثلاثة أقسام كما في الأجرومية، تقدم معكم أن الخبر مفرد وجملة وشبه جملة على ثلاثة أقسام كما في الأجرومية، تقدم معكم أن الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، تقدم هذا وما تقدم؟ تقدم في الأجرومية أظنه، ويحفظ هذا التقسيم. وهنا الأمثلة لأجل هذا التلويع، لأجل بيان تقسيم الخبر أنه مفرد زيد عاقل، شبه جملة زيد في الدال زيد عندك، وجملة زيد قام. الخبر هذا هو، لكن هم يتوسعون باب التوسع فقط باعتبار أنه حل محله ولا عنه، فيسمونه خبرا باعتبار نيابته عنه، وإلا ليس هو الخبر في الحقيقة، خبر المحذوف بالنسبة للجار مجرور والظرف. قال وزيد قام، وزيد يقوم، فعلم زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترمي الضم الضار على آخره. نعم، والقام فعل ماض والفعل يستدير هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا، احسنت. قال وزيد يقوم، فزيد في جميع هذه الأمثلة، فزيد في جميع هذه الأمثلة هو المبتدا وعاقل الجار مجرور والظرف والفعل خبره، والفعل خبر بالنسبة للظرف والجار ليس هو الخبر، وكذلك الفعل ليس هو الخبر وإنما الجملة هي الخبر، وإنما يتسامحون السامحون في العبارة، يتسامحون في العبارة، فهذا من باب التسامح، وهو قول والجار مجرور والظرف والفعل خبره، لا الذي هو خبره في الحقيقة عاقل المتقدم في المثال الأول، وأما ما بعده فهو ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما في بالنسبة للفعل الجملة من الفعل والفاعل، وبالنسبة للجار مجرور المحذوف، وكذلك الظرف ما تعلق به من المحذوف، لكن يتسامحون في العبارة ويعبرون بهذا التعبير. قال فزيد في جميع هذه الأمثلة هو المبتدا وعاقل الجار المجرور والظرف والفعل خبره في الجميع، سمعت التفصيل، ولا يظهر فيه الرفع إلا إذا كان اسما ظاهرا، لا يظهر فيه يعود على ماذا؟ ما؟ على الخبر، سنتم. ولا يظهر فيه الرفع إلا إذا كان اسما ظاهرا، وأما المبتدا فلا يكون إلا اسما، إما معرفة من أنواع المعارف الستة السابقة كقولك الصلح خير، هذا من أي نوع من أنواع المعارف؟ محل بأل، المعارف تقدمت معكم ستة، العلم والضمير والمحل بأل والإشارة والموصول الموظيفة إلى واحد من هذه، فهذا من نوع الذي هو المعرف بأل. وأما المبتدا فلا يكون إلا اسما، إما معرفة من أنواع المعارف الستة السابقة كقولك الصلح خير وزيد عاقل وأنا مؤمن. طيب، زيد علم وأنا ضمير، وهذا كتاب اسم إشارة، والذي جاءك فقيه، فمن هو الذي درس يريد يعرب الذي جاءك فقيه؟ أنه الذي اسم موصول بعد سكون محل رفع مبتدا، جاء فعل ماض مبني على الفتح والكاظم المتصل مبني على الفتح في محل علم به وفقيه فاعلى وان درست. صعب هذا خبر الذي. واما الفاعل مستتر تقديره هو يعود على الموصول. احسنت. فقيه خبر وجمله جاءك صله الموصول لا محل لها من الاعراب وسياتي معنا في الموصول ان ذكره سياتي هناك واظنه. طيب ففقيه خبر للذي والفاعل مستتر. قال والذي جاءك فقيه وغلام زيد قائم. هذا ايش الان الاخير مضاف الى واحد من هذه هنا وضيف الى العلم ونحو ذلك. واما نكره تحصل بها الفائده وهذا هو الاصل في الخبر انه يكون نكره. نفس هنا المبتدا لا معذره يا اخوان ونحو ذلك. واما نكره الكلام عن المبتدا لا ما هو الاصل. الاصل في المبتدا التعريف والاصل في الخبر التنكير. الاصل في المبتدا التعريف والاصل في الخبر التنكير. لكن الكلام هنا عن المبتدا ليس هذا الاصل فيه وانما الاصل فيه ما تقدم التعريف بواحد من الامور السته. قال ونحو ذلك. واما نكره اي يكون المبتدا نكره وهذا خلاف الاصل تحصل بها الفائده ولا يكون المبتدا نكره الا لمسوق. لابد من وجود مجوز مسوق اي مجوز الابتداء بالنكره فلا تكون ليكون نكره مبتدا الا ويوجد مع ذلك ايش مجوز للابتداء بهذه النكره. اما من غير مسوق ما يصلح الابتداء بالنكره. ونحو ذلك. واما نكره تحصل بها الفائده والفائده تحصل بالصفه او بالاضافه كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. عند من؟ لا ما عندك عند واحد ما عرب يا اخي ما له البقيه ما يريدون يشاركون معنا. عندك يا ابو عبد الله انت ايه ولا عبد مؤمن خير من مشرك. الواو عاطفة ولا احسن ما قبلها. طيب واللام لام الابتداء ساعدك فيها. عبد المبتدا احسنت. مرفوع بالابتداء ولم ترك الضم الظاهر على اخره. مؤمن صفه وهذا الذي جوز الابتداء بالنكره. الصفه هي التي جوزت الابتداء بالنكره فحصلت فائده من وجود صفه. فائده تحصل بالصفه او بالاضافه او الى اخر ذلك. هذا مؤمن صفه خير خبر مرفوع لم ترك الضم الظاهر على اخره. من مشرك من حرب جر ومشرك جر وجر متعلق بخير لأنه اسم تفضيل يعمل عمل الفعل أصله أخير. أحسنت. والشاهد بارك الله فيك أن المبتدا جاء نكرة لأنه حصلت فيه فائدة والفائدة حصلت بماذا هنا؟ بالصفة وهذا من المسوغات. الصفة من المسوغات للابتداء بالنكرة فيحفظ هذا. هذه إشارات من الشارع فقط إشارات إلى ما نفصل فيه. قال وإما نكرة تحصل بها الفائدة كقوله تعالى ولعبد المؤمن خير المشرك. فإذا حصلت هنا لأنه صفة النكرة وهذا المسوغات. ونحو ذلك كالإضافة. الإضافة أيضا كذلك من المسوغات سوغات الابتداء بالنكرة. خمس صلوات كتبهن الله. خمس صلوات خمس المبتدا مسوغ الابتداء الإضافة. قال ونحو ذلك وأشياء كثيرة لكن هذه إشارات ستأتي معكم مسوغات الابتداء بالنكرة ستأتي إن شاء الله في الألفية وكذلك في قصر الندى أشار إلى بعضها أو إلى بعضها أشار إلى بعضها. قال ونحو ذلك. وقد يكون المبتدا الواحد خبران كل هذه إشارات منهم فأكثر الأصل في الخبر الذي يخبر به عن المبتدا أن يكون واحدا لكن قد يكون المبتدا أكثر من خبر. زيد عالم فقيه كاتب إلى آخر ذلك. فزيد مبتدا وما بعد كلها ايش اخبار له والاصل زيد مثلا تخبر به تخبر عنه بخبر واحد هذا الاصل زيد عالم والا يجوز تعدد الخبر على الصحيح فتقول زيد عالم كاتب فقيه شاعر كما سياتي ان شاء الله بيان هذا. وما تذكر ايه فيها تعدد الخبر؟ نعم ايه اخرى. احسنته الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الى اخره. هذه كلها فيها تعدد الأخبار تعدد الخبر فهو جاي طيب لا بس من هذا الباب مهم أن تعدد الخبر جائز على الصحيح وهذا الذي قرره الشارح هنا أنه جائز تعدد الخبر جائز ولا داعي لتكلف العقل تقدير العاقل قال وقد يكون المبتدا الواحد خبران فاكثر فهذا جائز فترفع كلها كقولك زيد فقيه عالم اديب وايضا الايه هو الغفور الودود والعرش المجيد فعال لما يريد فمن يعرف المثال هذا زيد فقيه عالم من يا اخوان من الاخوه المتاخرين يعرف انت بارك الله فيك زيد فقيه عاقل اديب زيد المبتدا احسنت رفوع بالابتداء وفقيه خبر اول وعاقل خبر ثالث واديب خبر ثالث شاهد تعدد الاخبار ان المبتدا اخبر عنه باكثر من خبر وهذا جائز والاصل انه يخبر عنه بخبر واحد وتعدد الاخبار جائز على الصحيح قال كقولك زيد فقيه عاقل اديب ولهذا قال الناظر ترفعه والاخبار عنه ابدا اي ترفعه ترفع الاخبار بصيغه الجمع اشاره الى ان الاخبار قد تتعدد بصيغه الجمع اتبه والاخبار عنه ابدا للخبريه والوصفيه لا باس بها الخبريه هي الاقوى والوصفيه ما استاذت هنا الا على الاول عاقل صفه لفقيه الى اخره لكن ما هم يقولون بالصفه يقولون هناك عاقل مقدر مو صحيح هذا قال تنبيه عباره توهم عباره الناظم رحمه الله توهم في قوله وان فتحت النطق باسم المبتدا قال عباره توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدا وعدم تقديم الخبر عليه وليس كذلك فهذا ليس المقصود الا رحمه الله انه يريد انك انما يكون الاسم مبتدا اذا افتتحت النطق به قد لا تفتتح النطق به ويتاخر يتاخر فتقول في الدار زيد فهل ليس هل معنى هذا ان زيد ليس المبتدا لا هذا ليس المقصود له ولا شك فليس ضابط المبتدا عنده هو الذي يفتتح به النطق واما اذا تاخر ولم يفتتح به النطق فليس بمبتدا فهذا ليس المقصود له قال عبارة توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدا وعدم تقديم الخبر عليه وهذا ليس المقصود له وليس كذلك كما سيأتي وإنما مراده تجرده عن العوامل اللفظية مراده بقوله هنا وإن فتحت النطق باسم المبتدا أي أنه يتجرد عن العامل اللفظية لا يسبق بعامل لا يسبق بعامل عامل فيه يعمل فيه هذا هو المقصود وليس المقصود أن المبتدا بشرطه أنه يفتتح به النطق ولا يتأخر هذا ليس بمراد وإنما مراد تجرده عن العوامل عن العوامل وحيث قدم الخبر فأصله التأخير وحيث قدم في الدار زيد فأصله إيش التأخير أصل الكلام زيد في الدار أصل الكلام زيد في الدار فيقول له حيث قدم الخبر في الدار زيد فأصله التأخير لأن الأصل زيد في الدار قال وحيث قدم الخبر فأصله التأخير واحترزنا بقولنا المجرد عن العوامل عن مثل قولك كان زيد قائما فإنه لم يتجرد عن العوامل فهذا ليس بمبتدا زيد زيد ليس بمبتدا وإنما هو اسم لكان وقائما خبرها كما سيأتي وإن زيدا قائم كذلك هنا لم يتجرد عن العوامل زيد فدخلت عليه إن فنسخت حكم مبتدا وظننت زيدا قائما وهذا كلها معلومة الإعراب وسيأتي الكلام عليها في بابها لأن هذه العوامل تغير حكمه فكان ترفع الاسم الذي أصله المبتدا وتنصب الخبر وإن بالعكس تنصب الاسم ترفع الخبر وظننت تنصبهما معا على أنهما مفعولان لها ظناء إحدى أخواتها وظننت تنصبهما معا على أنه مفعولان لها كما سيأتي في أبوابها فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه ولهذا قال